على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برح. كان كلامنا في أنه في الشبهة الموضوعية الوجوبية، هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص؟ مقتضى القاعدة قلنا ماذا احنا بالأمس؟ مقتضى القاعدة اطلاقات الأدلة ايش تقتضي؟ عدم وجوب الفحص. بل قلنا سيرة العقلاء في بعض المجالات ايضا على عدم الفحص. ثم ايش قلنا اذا تتذكرون؟ واما كلمات العلماء فهي مختلفة، فبعض من قال بوجوب الفحص وبعض من قال بعدم وجوب الفحص. هذا انقلنا، وانقلنا في ضمن ما انقلنا اذا تتذكرون كلام صاحب المعالم يستفاد من ذلك الكلام وجوب الفحص. إيش كان كلام صاحب المعالم اللي بيستفاد منه وجوب الفحص؟ قال متى ما تعلق الحكم بوصف واقعي مثل وجوب التبين، معلق على من؟ على الفسق الواقع، من كان فاسق واقعا. لم يعلق على من يعلم فسقه بل على الفاسق الواقعي، فيجب الفحص حينئذ. فالموجب للفحص في كلام صاحب المعالم ما هو؟ وإن كان احنا صاحب المعالم كلام أولا قلنا لأي غرض؟ للاستشهاد به على السيرة العقلائية، لكن في الضم كلام أيضا يدل على من؟ على أنه متى ما تعلق الحكم على وصف واقعي فتبين وجوب التبين، معلق على الفاسق الواقعي فحينئذ يجب ماذا؟ الفحص. هكذا يستفاد. نحن نقول له في مقام الجواب درسنا الجديد بأن وجوب التبين ليس مبنيا على وجوب الفحص، بأن وجوب التبين ليس مبنيا على وجوب الفحص، وإلا لو كان مبني على وجوب الفحص فلازمه إذا فحصنا ولم يتبين لنا حاله سألنا الناس قلنا لهم هذا الشخص فاسق أم عادل، قال والله لا نعلم. سألت الثاني قال والله لا أعلم. سألت الثالث قال والله لا أعلم. ففحصت ومع ذلك بقي على مجهول على جهالة الحال. فلو كان الموجب للتبين هو وجوب الفحص وهنا فحصت فلازمه بعد ما يجب التبين ويجوز الأخذ بخبره، بعد ما فحصت ولم يتبين حاله بعد مجهول الحال إذن يجوز أن أخذ ماذا؟ بخبر بلا حاجة إلى تبين أنه خبر صحيح أو غير مطابق للواقع. فلو كان الموجب للتبين هو وجوب الفحص لكان لازم ذلك أني لو فحصت عن حال هذا المجهول الحال ولم يتبين لي حاله أنه فاسق أو عادل، حينئذ مع كون مجهول الحال يجوز الأخذ ماذا؟ بخبره من دون تبين. أتبين أن خبره مطابق للواقع أو غير مطابق؟